اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم ارزقنا به من النعم، اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الجهل إلى العلم، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الظلمات إلى النور، ومن النار إلى الجنة، ومن أنواع الشر إلى سائر الخيرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يضيع حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام، وشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا أجرنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم إنا نستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد، اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين من النار يا ذا الجلال والإكرام. برحمتك نجنا من عذابك، اللهم نجنا برحمتك من عذابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حياة هنية، وعيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مفرق القلوب فرق قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعذنا من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم اجعلنا يوم الفزع من المطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات واستنارت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر المخلوقات، نسألك يا الله أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك. اللهم اجعل ما أصابهم خير لهم ولذويهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة يا ذا الجلال والعزة. اللهم ونجهم من كيد يهود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجي المستضعفين من أهل السنة في الشام وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بجنود من عندك. اللهم افتح عليهم بنصرك، اللهم افتح عليهم فتحا مبينا. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالمجوس المشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح له البطانة يا ذا الجلال والإكرام. ووفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم خيرا لرعاياهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واستجب دعاءنا، وانصر إخواننا، وتجاوز عن تقصيرنا، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وبركة وعافية ورزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من شر وسوء وبلاء وفتنة، فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وأعطنا ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو، ونستجير بك من الشر فوق ما نخاف ونحذر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت العزيز ونحن الأذلاء. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، وقلبا سليما، ورزقا واسعا، وحلالا طيبا، وتوبة نصوحا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ورحمة ومغفرة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا عند ختم كتابك من الفائزين، واجعلنا عنده من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فمن يؤوينا، وإن حرمتنا فمن يعطينا يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لمن قرأ هذه الختمة، واستمع إليها وسمعها، وأمن على دعائها، وحضرها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك أن ترزقنا الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد، وأعذنا من عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان.